السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع تفسير وتدبر سورة البقرة. وصلنا المجلس 26، ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. اخبار الصوت ايه؟ لو حد دخل يقول لنا كده اخبار الصوت قبل ما نبدأ. الصوت تمام؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة معانا من أول الآية 165، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نبدأ بهذه الآيات ويعني نتناول ما تيسر هذا اليوم إن شاء الله. والحقيقة جزء الآيات الخاصة بالنهاردة في خصيصة مهمة، يعني الآيات اللي هنتناولها اللي أنا محضرها النهاردة تقريبا اتكرر فيها لفظ الاتباع ومشتقاته 6 مرات. يعني باختصار هذه الآيات القادمة بتقول لك هتتبع مين، من الذي الإنسان بيتبع، وفي أحيانا يتبع هوى، وفي يتبع خطوات الشيطان، وفي يتبع سادتنا وكبراءنا، وفي يعني أنواع متعددة في القرآن من الاتباع. واعتقد كنت من فترة عملت سلسلة كده اسمها بين التابع والمتبوع، ممكن نشير الى حاجات منها واحنا بنشرح الايات الخاصة بالاتباع. لكن هنلاحظ في ايات النهاردة مسألة الاتباع واضحة جدا ويعني متكررة، وخلاصة مسألة الاتباع زي ما قلنا يعني حتى ربنا قال فلا تتبعوا الهوى، يعني في مسألة اتباع هوى في وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، في اتباع خطوات الشيطان زي ما هيجي في الآيات بتاعت النهاردة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأصل هذا الاتباع بيكون له علاقة بالآية اللي بنبدأ بيها وهي مسألة المحبة. جزء كبير جدا من مواضيع الاتباع بشكلها المختلف بتكون قائمة على المحبة. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن اتباع النبي، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن اتباعه، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني في ارتباط ما بين الاتباع والمحبة. عشان كده نبدأ بآية النهاردة اللي هنبدأ بها الآية 165. وربنا بيكلمنا بعد ما ذكر لنا في الآية السابقة اللي شرحناها بالتفصيل دلائل الخلق ودلائل القدرة العظيمة لله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل الآيات دي بعدها مباشرة ربنا بيكلمنا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. يعني بعد كل دلائل القدرة والعظمة والقوة الربانية والتي تدعوك دائما إلى أن تتبع الله عز وجل، تتبع شرعة الله عز وجل، تعبد الله سبحانه وتعالى وحده. حتى ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة خالص لما بدأنا سورة البقرة لما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، يعني من البداية خالص الكلام عن الأنداد. الند، الأنداد جمع ند، والند هو مثل الشيء الذي يضاده وينافره ويتباعد عنه. يعني عارف يقولك إيه، الأمثال تتنافر أو الأقطاب المتمثلة تتنافر، هو ده معنى الند، اللي هو إيه، هو مثيل الشيء يضاده وينافره ويباعد عنه. ويقولك الأصل في اللغة من ند البعير يند ندا وندادا وندودا، يعني نفر، يعني ذهب على وجهه شاردا، يقولك ده بعير ند يعني بعد. فاللي بيتخذ من دون الله أندادا بعد هذه الآية السابقة، أنا عايزك تشوف ترتيب الآيات بالظبط. احنا بنوصل البقرة ببعضها وبنقول انها مع طولها إلا أنها متصلة اتصال ووحدة موضوعية جميلة جدا. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا على خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والسحاب المسخر والفلك التي تجري، كل هذه الآيات العظيمة، يجي ناس تتخذ من دون الله أندادا. طب الأنداد دول هيقدروا أو هيبقى في أي دليل على أنهم يقدرون على ما قدر عليه الله عز وجل وهذه الآيات التي تتجلى فيها قدرة الله؟ الإجابة لا. فالأنداد، الناس، في ناس بيتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قيل يعني من المراد بالأنداد، احنا قلنا معنى الند، وأصل كلمة ند البعير يا ند يعني ينفر، لكن المعنى التأصيلي بقى لكلمة الأنداد، بعض العلماء قالوا الأصنام التي اتخذها المشركون آلهة للتقرب إلى الله عز وجل. وقيل المراد بها قادتهم الذين كانوا يطيعونهم فيما يحلونه لهم ويحرمونه عليه. والأولى أن الموضوع يشمل كل ده، يشمل يعني المفسرين يقول لك إيه، أن يكون المراد بهذه الأنداد كل مخلوق أسند إليه أمر اختص به الله عز وجل. يعني التحليل والتحريم ده من اختصاص البشر ولا من اختصاص ربنا سبحانه وتعالى؟ اختصاص ربنا. عشان كده حتى لما ربنا سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فعلي بن حاتم الطائي بعد ما أسلم وجه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله ما كنا نعبدهم، يعني احنا ربنا بيقول اتخذوا أحبارهم، الأحبار والرهبان اللي هم الشيوخ بتاعهم يعني، قالوا ما كنا نعبد هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون حرامكم ويحرمون حلالكم، يعني هم اللي كانوا بيحرموا عليكم الحلال وبيحللوا لكم الحرام بمزاجهم يعني؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتكم لهم. فالأنداد تشمل ده زي ما بعض العلماء قالوا، تشمل برضو الأصنام اللي بعض المشركين كانوا بيظنوا ان لها النفع والضر والإحياء والإمادة، يبقى كل مخلوق أسند إليه أمر اختص به الله عز وجل، إيصال النفع والضر، التحليل التحريم، الإحياء الإماتة، يبقى ده اعتبروه ند لله عز وجل. فمعنى الآية مع الآية اللي قبلها إن هناك من لا يعقل هذه الآيات التي دلت على وحدانية الله وبلغ بهم من الجهل أن جعلوا لله أنداد من مخلوقاته. بعض المخلوقات يزعموا أنها مشابهة لقدرة الله عز وجل ومماثلة ومناظرة لقدرة الله سبحانه وتعالى، فاتخذوا منها أنداد. ومش بس كده، مش بس ان هم ادعوا هذه الانداد وادعوا لها القدره والقوه والاحياء والاماته والنفع والضر، لا ده كمان حبوها. ومش بس حبوها، ده حبوها حب مساوي لحبهم لربهم سبحانه وتعالى. الله واحد يقول هم المشركين كانوا يعرفوا ربنا، كان في مشركين هم بيشركوا معه آلهة اخرى، لكن مع ذلك ربنا قال في القران واذا قيل لهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يعني هم عارفين إن في إله، بس بيساووا بينه وبين مخلوقات تانية. ولذلك من أهل النار حينما يسألهم الله عز وجل عن ما كانوا يفعلونه في الدنيا فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إنك تسوي حاجة بربنا سبحانه وتعالى، أن تجعل لله ندا وشريكا وهو خلقك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ده اعظم الكبائر، ان تجعل الله ندا، ان تجعل الله شريكا وهو خلقك، هو الشريك ده خلق، الشريك ده فعل ذلك. ولكن معيار الشرك هنا نسميه بقى يعني لفظ جديد كده، يعني ممكن نستشفه من هذه الآية، طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، انا بتكلم من خلال الآية يعني عشان ما حدش يقول لك ايه شرك المحبة ده كمان، في شرك العبادة، ما هي العبادة من اصولها المحبة. يعني لسه حتى النهاردة كنا بنقول في البث اليومي الصوتي اللي لو لسه حد ما يعرفش، ان احنا الحمد لله بنعمل خمس ايات بخمس ايات من السورة، من يعني لسه في تاني مرة النهاردة يوميا على قناة التليجرام. فكنت بقول النهاردة ان معنى الحب كمال الذل وكمال الخضوع وكمال المحبة، معنى العبودية العبادة اللي هي اول امر في القرآن يا ايها الناس عبدوا ربكم، ان معنى العبودية هي ايه؟ انك انت كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة، فالمحبة دي عبادة. فلما هم جعلوا هذه الأنداد الأصنام أو الآلهة أو الأحبار والرهبان أو أيا كان من هو، في النهاية أحبه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إن هم يوصلوا لمرحلة إن يساوي بين مخلوق وبين الخالق جل وعلا، ان يساوي بين، وده الموضوع ملوش علاقه بقى، مش شرط يكون، اصل في ناس متخيله ان ان الشرك لازم يكون بركوع وسجود، لا هنا بلا سجود ولا قربان ولا اي حاجه، هو مجرد الحب، الكلام عن الحب، انك تحب مخلوق كحبك لله عز وجل، مساله في منتهى الخطوره، ولازم نبدا نشوف قلوبنا في هذه القضيه. علاقتك ايه بالمحبه؟ بتحب حد قريب حتى من حب الله؟ ما ينفعش، هذا لا يجوز فيه المقارنه. بلا سجود او قربان له، مجرد الحب والتعلق بغير الله عز وجل جعل فعلهم يقدح في ايمانهم ويناقضه. فسألة التعلق اللي عند كثير من الناس خصوصا مع اشياء ممكن تحول بينه وبين طاعه الله عز وجل، لابد ان تكون المعايير واضحه ويكون الميزان مستقيم في القلب. لما تتذكر نعم الله عز وجل عليك وقدرة الله سبحانه وتعالى وما يعني بذله لك منذ ولدت، منذ خلقت، وتخلي مخلوق في هذه المنزلة، ازاي الانسان يبقى كده؟ يعني هذا لذلك ربنا قال ايه؟ والذين امنوا اشد حبا لله. جعل الله عز وجل مدح المؤمنين في هذا السياق من منطلق المحبة، حبك لله عز وجل. والذين امنوا اشد حبا لله، الذين امنوا واخلصوا العبادة أشد حبا له سبحانه وتعالى من كل ما سواه ومن سواه. بقول ما ومن ليه؟ لأن ممكن يكون الأمر ده في مخلوق عاقل، وممكن يكون في أشياء معينة، في شهوات، في ملذات، في أمر من أمور الدنيا. لا، حبك لله عز وجل ينبغي أن يكون أشد من أي شيء، وهذا هو معيار الإيمان. والذين آمنوا، قاعدة كده نقدر نعتبرها من شعارات القرآن، والذين آمنوا أشد حبا لله. أي حاجة تحول بينهم وبين طاعة الله عز وجل، أي شيء قد يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى، لا، يقدم على طول محبة الله عز وجل. الذين آمنوا وأخلصوا لله العبادة أشد حبا له من كل ما سواه ومن سواه، ومن حب المشركين للأنداد. يعني بعض العلماء ذكروا أن من معاني هذه الآية أن المشركين سياقهم أن اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله، فهم بيحبوا الأنداد دول، بيحبوا الشركاء، بيحبوا الأصنام التي يعبدوها من دون الله عز وجل والأوثان، مودة بينهم. هذه المحبة، لا، حب المؤمنين لربهم أشد من حب المشركين للأنداد. فحب الله في قلوب المؤمنين متولد من أدلة يقينية، من كل ما في الكون يدعوك لمحبة الله. كلما عرفت الله عز وجل كلما ازداد منسوب الحب. عشان كده لما يجي مثلا واحد يسألني لما بنتكلم في الآية دي، فيقول طبعا انا مساله المحبه دي يعني مش عارف، انا مش قادر اقيسها قوي، مش قادر. هي طبعا لها معايير ممكن نتكلم عنها في سياق الكلام، لكن الاهم من قضيه المعايير، احنا مش بنتحاسب دلوقتي في الدنيا، نسال الله عز وجل ان ييسر لنا الحساب، احنا هنتحاسب عن ده في الاخره. لكن السؤال العملي، طب انا ازاي ازود منسوب محبه الله عز وجل في قلبي؟ ازاي ازود منسوب هذه المحبه؟ باختصار، كل ما عرفت عن الله عز وجل، كل ما سمعت عن الله سبحانه وتعالى، كل ما حدثت عن الله، كل ما قرأت القرآن بهذه النية، وانت بتقرأ القرآن الذي يعرفك بالله عز وجل، القرآن هو أعظم كتاب يعرفك بالله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يعرفك بنفسه. مش احنا لسه كنا سامعين الآية في اللقاء الماضي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما خلق وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، كل ده كلام عن مين؟ كل هذا كلام عن الله عز وجل. الله عز وجل يحدثك عن نفسه، يعلمك عنه سبحانه وتعالى. فالقرآن بيعلمك عن الله. فحب المؤمنين لله عز وجل متولد من هذه الأدلة اليقينية وعن العلم التام ببديع حكمة الله وبالغ حجته وتفرده بالكمال المطلق. والحب المتولد من هذا الطريق أشد يقينا من حب المشركين لمعبودتهم. هم حب المشركين لمعبودتهم متولد من عن طريق زي ما هنشوف في الآيات القادمة، من اتباع الآباء، من العرف، من المعتاد، الظنون والأوهام والتقاليد الباطلة. فإزاي هيكون حب هذا كحب ذاك؟ يبقى ده معنى. والمعنى الأول، والذين آمنوا أشد حبا لله لا يجعلون في قلوبهم ندا أبدا ولا قريبا ولا شبيها ولا مثيلا. معاذ الله، سبحان الله، ده بد مسألة التسبيح والتنزيه حتى عن شرك المحبة. أو يعني أنا مش عارف، يعني مش عايز أقول كلمة شرك المحبة عشان ما حدش يقول إن أنا بصطلح لفظ جديد يعني، لكن فعلا ندية محبة. لا، المؤمن أشد حبا لله، أبلغ، أحب شيء، يعني ما ينفعش إن هو يجعل أي شيء أصلا قريب في المقارنة. يعني عشان كده بقول كلمة مقارنة أصلا لا تصح. كلمة مقارنة إن أنا أقارن شيء بمحبتك لله عز وجل، محبتك لأي شيء من أشياء الدنيا الذين قاعدة كده تحفظوها، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من أنفسهم، يحبون أن يرضى الله عز وجل ولو تكدرت خواطرهم وتعبت قلوبهم وتألمت أرواحهم. ليس شيء أحق أن يحب من الله سبحانه وتعالى، بل لا يصلح أن يحب أحد إلا لأجله. وده معنى من أرقى معاني المحبة بقى، أنك أنت أصلا محبتك اللي أوثق على الإيمان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها، أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إن خلاص يكون يحب الرجل لا يحبه إلا لله. أنا بحب فلان، بحبه عشان طاعته، بحبه عشان بيدلني على ربنا سبحانه وتعالى، بحبه عشان بيذكرني بالله سبحانه وتعالى. ودلائل ده كتير، زي ما قلنا كثرة ذكر المحبوب دليل على شدة حبه، يعني كل ما بتذكر ربنا كل ما ده يدل على حبك لله عز وجل. هل ذكرت الله اليوم؟ وقد إيه من يومك بتذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذين آمنوا أشد حبا لله، محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح، جد في طاعته، نشاط في خدمة مراد الله عز وجل، الحرص على مرضات الله، التلذذ بمناجاة الله، الرضا بقضاء الله، الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. كل دي من الأدلة. الافتحاش بدون ذكر الله وطاعة الله، الواحد يبعد عن الطاعة كده يستوحش، يقول لك أنا نفسي بقى أروح المسجد، وأنا نفسي أخلو يعني بطاعة الله عز وجل بقيام الليل، يبقى عايز كده مستني اللحظة اللي هيفر فيها إلى الله عز وجل، كأنه يفر من الناس لينفرد في خلواته. احنا كعملنا حتى في كتاب خلوات باب كامل كان اسمه كنوز الخلوات، هي دي كنوز الخلوات، بس كنوز الخلوات لا يدركها إلا من أحب الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله. وبعض العلماء ذكروا كده لطيف، يقول لك إيه، قلوب يتباهى الله بمحبتهم له، يعني ما أجملها، اللهم اجعلنا منهم. إن ربنا بيتكلمنا عن ناس بيقول لأ، ده الذين آمنوا أشد حبا لله، دول في حتة تانية، دول في مكان تاني، دول بيحبوا ربنا أكتر من أي، ما ينفعش أقول، ما ينفعش حتى أقولها في سياق المقارنة بهذه الطريقة، أشد حبا لله. فدول يعني الذين أحبوا الله عز وجل وهذه المحبة الخالصة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن نكون من الذين انطبقت عليهم هذه القاعدة العظيمة، والذين آمنوا أشد حبا لله. وذلك من أدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. والذين آمنوا أشد حبا لله، أحبهم الله أولا فقربهم وقذف في قلوبهم محبته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المحبة. بعدها على طول في نفس الآية ذكر الله عز وجل النقيض، يعني هو ربنا قال لنا في أول الآية اللي بيتخذوا من دون الله أندادا، وبعدين قال لنا النموذج المطلوب، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم الذين آمنوا أشد حبا لله، ثم أخبر عما ينتظر من يفعلون عكس ذلك أو نقيد ذلك. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ظلموا يعني إيه هنا؟ ظلموا هنا يعني إحنا قلنا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. فاللي بيحب حاجة، أي حاجة، مخلوق من مخلوقات الدنيا، شهوة من شهوات الدنيا، يحبها أكتر من حبه لربنا سبحانه وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا، ده ظلم، ده وضع شيء في غير موضعه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب. لو هنا قالوا شرطية وجوابها محذوف بقصد التهويل، يعني تذهب النفس في تصويره كل مذهب، وخلاص ولو يرى، طب يرى وإيه بقى؟ يعني يقول لك أين جواب الشرط؟ مفروض ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب فسيعلمون ساعتها، مثلا يكون في إجابة شرط. لكن لو هنا أداة تأخذ فعل الشرط وجوابه، مثلا لو رزقني الله لا تصدقت مثلا، لو فعل، لكن هنا حذف جواب لو يوقع أثر في النفس من وجه، يعني لما تفكر فيها كده، لا يعني سياق الكلام لرأوا أمرا عظيما ماشي، لكن ربنا سبحانه وتعالى تركها للخيال هنا، أن يذهب كل مذهب في تصور شدة هذا الموقف وفظاعته. لما عارف مثلا، عشان أقرب لكم المعنى، يعني لما تقول مثلا إيه الواحد لو ما عملتش كذا وتسكت، طب لو عملتش كذا هتعمل فيها إيه؟ خلاص هي مفهومة بقى، يعني تترك أثر ضخم في نفس السامع. ده ممكن يحصل، يعني ممكن يقولك لو ما عملتش كذا هعمل فيك كذا، لا ما قالش خلاص. يعني هنا المعنى، ولو يرى أولئك المشركون حين يرون العذاب المعد لهم يوم القيامة عياذا بالله تعالى، أن القدرة لله وأن القوة لله وأن عذابه الذي يصيب به هؤلاء الذين اتخذوا الأنداد والشركاء من دون الله عز وجل، هؤلاء كلهم لرأوا ما لا يوصف، حتى أن الله عز وجل لم يذكره، لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة، ولا وقعوا فيما لا يكاد يوصف من الحسرة والندامة عياذا بالله. يبقى لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يبقى هنا وضع السياق إن هم يعني كأنهم سيرون شيئا لا يوصف. وجملة أن القوة لله جميعا يقول لك بتسد مسد مفعولي يرى، يعني وانتصب لفظ جميعا على التوكيد، يقول لك يعني مش عايز أدخل في الجانب اللغوي كتير، بس وأن الله شديد العذاب معطوفة على ما قبلها، فائدتها المبالغة في تفظيع الخطب وتهويل الأمر، اختصاص القوة لله عز وجل وشدة العذاب لمن أشرك مع هذا القوي سبحانه وتعالى. قرأت طبعا في قراءة تانية، قراءة أعتقد نافع وابن عمر، ولو ترى، ولو ترى، كأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لو ترى حينما يرى هؤلاء العذاب الذي يقع عليهم، وسياق الكلام لرأيت أمرا عظيما لم يذكره الله عز وجل. معلش طولت شوية في الآية دي، بس حتى هي دي الآية اللي أنا عنونت للقاء بها، لأن فعلا الكلام عن محبة الله عز وجل كلام يطول، وهو أصل الكلمة التي تتكرر في الآيات القادمة، كلمة الاتباع، اتباع ربنا سبحانه وتعالى، واتباع منهج الله عز وجل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في مقابل اتباع الأتباع والمتبوعين والشركاء وغير ذلك. عشان كده الآية اللي بعدها على طول بقى، بعد ما اتكلمنا عن محبة الله عز وجل والقاعدة العظيمة والذين آمنوا أشد حبا لله، تيجي بقى كلمة التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلي بالك هنا الكلام عن مشهد معتاد ومتكرر في القرآن، أنا بسميه مشهد الخسة، خسة المتبوعين. خلي بالك اللي بيتبرأ هنا إيه؟ التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني في أتباع دول اللي جم بعد كده الذين اتبعوا، وفي متبوعين، فالمتبوعين بيقولوا لا ملناش دعوة. طب المشهد ده متكرر في القرآن. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أنا ما ليش دعوة، يعني أنا ما حدش يعني يكلمني في الموضوع ده، لأن أنا لم أكن يعني مسؤولا عنكم. فكأنما يتبرأ منهم كما تبرأ منه. في مشكلة في البث، في مشكلة في البث يا جماعة، انقطع. حد بس يعرفني لو البث عاد ولا لا، لانه يعني انقطع عندي، فممكن حد يقول لي في التعليقات عاد ام لم يعد. طيب، فهنا بقى التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، مشهد زي ما بقول لحضراتكم مشهد مخيف يوم القيامة، وهو براءة المتبوع من التابع والتابع من المتبوع، كله هيتبرأ إخواننا يوم القيامة. تنقطع كل الروابط إلا روابط قامت على طاعة الله عز وجل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين هم اللي لسه الروابط بينهم موجودة، وبيشفعوا ويشفع الشفعاء ويكونوا على منابر من نور. نسأل الله جل أن يعني يجعلنا من المتحبين فيه الذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة. لكن الصلات الدنيوية كلها بتتقطع في اليوم ده، خلاص تتقطع كل الروابط، ويبرأ كل خليل من خليلي، ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله. عايزين نفكر في اللحظة دي. الناس، ناس كتير مننا دايما كل يعني الروابط الدنيوية هي اللي مسيطرة علينا، العلاقات الدنيوية هي اللي مسيطرة علينا. لا، لازم نعمل حساب لحظة دي. في ناس هتتبرأ، ناس بتتبرأ من بعض، لازم نعمل من الأمر ده ألف حساب. كل أسباب التواصل اللي كانت في الأمس سند ودعم، ويقول لك ده سندي وده دعمي، لو مش قائم على طاعة الله بتتقطع، يتعثر صاحبها، صلة القرابة، الجاه، النفوذ، السلطة، الصحبة، الواسطة، كل ده لن يقضي أحد حاجة أحد، ولن يستطيع أحد طلب المعونة من أحد إلا بحبل الله عز وجل. سبب واحد إذا تمسكت به نجوت. عشان كده ربنا بيقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب بعض العلماء قالوا ده بدل من قوله إذ يرون العذاب، يعني إذ يرون العذاب إن ده من العذاب اللي هيشوفوه، العذاب النفسي لما يلاقوا الناس كلها بتتبرأ منهم وهم بيتبرؤوا. والتبرؤ هو التخلص والتنصل والتباعد. يقول لك برئت من الدين، يعني تخلصت منه خلاص سددته. برأ المريض من مرضه إذا تخلص من مرضه. فالمراد هنا الذين اتبعوا أئمة الكفر، الذين تكلمنا ان هم بيحلوا ويحرموا. خلي بالك الايات لها علاقه، كل الايات اللي احنا معانا النهارده لها علاقه بالتحليل والتحريم. مساله الانداد قالوا ان هم دول اللي كانوا بيحرموا ويحللوا، هيجي دلوقتي بعد كده كلوا بما في الارض حلالا طيبا، التحليل والتحريم. فبعض العلماء قالوا ائمه الكفر هم هنا اللي هيتبرأ، وبعضهم قالوا ان هم عموما الذين يعني اتبعوا في الباطل عموما برضاهم، برضاهم. لان الاوثان والشركاء ممكن حد مثلا يكون بيعبد شخص وهو يعني شخص مش مسؤول عن ذلك. خلي بالك احنا ممكن نقول ايه، احنا عندنا مثلا لو حد بيعبد مثلا نبي من الانبياء ويجعله شريكا لله عز وجل، هل النبي يرضى بذلك؟ هل المسيح عليه السلام يرضى بالذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم او المسيح ابن الله؟ لا. اما ليه بقى؟ لا، احنا بنتكلم هنا الاوثان اللي هم سواء بقى كان حد هو دعا لذلك زي الأحبار والرهبان لما اتكلمنا عنهم، أو أئمة الكفر كما قال العلماء المقصود بالآية الذين اتبعوا أئمة الكفر. طب الذين اتبعوا أتبعهم وأشيعهم والذين تلقون أقوالهم بالطاعة والخضوع والاتباع المطلق، هيبدأوا يتبرؤوا من بعض حينما يرون العذاب وتقطعت بهم الأسباب. زي ما بقولك التقطع يوم القيامة. الأسباب هي إيه الأسباب؟ الأسباب جمع سبب، والسبب هو الأصل في اللغة الحبل، الحبل اللي بيرتقى به الشجر أو النخل، وسمي به كل ما يتوصل به إلى غيره، أي حاجة بتوصل عشان كده إيه ثم أتبع سببا، إن حاجة بتروح تودي الطريق معين فيقال الطريق، حتى الطريق بيتقال كده في اللغة سبب، لأنك بسلوكه تصل إلى الموضع الذي تريده، ويقال المودة سبب لأنك تتواصل بها إلى غيرك. فالمراد بالأسباب هنا تقطع بهم الأسباب اللي هي الصلات والوشائج اللي كانت بين الأتباع وبين المتبوعين في الدنيا، سواء بقى قرابة زي ما قلنا، حلف، اتفاق، أيا كان. فهنا ربنا بيذكرنا بيقول لك اذكر لتعتبر وتتعظ يوم القيامة، هذا اليوم الهائل الشديد الذي يتنصل فيه الأتباع من متبوعيهم والمتبوعين من أتباعهم، كله بيتنصل من بعضه لما بيشوفوا العذاب وأسبابه ومقدماته وما أعد لهم من شقاء وألم. وبعض العلماء قالوا تقطعت بهم الأسباب هنا استعارة تمثيلية، شبهت هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم يجدوا النعيم الذين تعبوا لأجله مدة حياتهم، كل حياتهم كانوا بيدوروا على النعيم، فيلاقوا كل أسبابه تقطعت يوم القيامة، خلاص ما عادوش عارفين يوصلوا. فكذلك هؤلاء قد علموا لا منجاة لهم خلاص، فبدأوا يتبرأوا من بعض. والتشبيه هنا بالحبل يقول لك تشبيه العبادة، يعني يقول لك تشبيه العبادة بالحبل الموصل، فهم كانوا بيعبدوا الآلهة الباطلة عشان يوصلوا لشيء معين، مش هيوصلوا، قد تقطعت بهم الأسباب. وتشبيه النعيم والثواب بالثمرة في أعلى النخلة، هو حتى بعض العلماء قالوا ده تشبيه للي بيتسلق النخلة وبعدين يسقط. فالحرمان من الوصول والتقطع والسقوط ده كله يعني المشهد التمثيلي اللي احنا بنتأمله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، حبال بتتقطع وهم بيسقطوا لم يصلوا، لأنهم لم يسلكوا السبب الحقيقي، سبب الله عز وجل وحبل الله. للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث صحيح قال القرآن حبل الله الممدود طرفه بأيديكم، سبب القرآن سبب يعني حبلي وصلك إلى مراد الله عز وجل. ثم يستمر الكلام عن الأتباع بقى، يبقى الكلام الأولاني المتبوعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا الكبار هم اللي قالوا لا ما نعرفهمش. طب اللي بعدها بقى، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كر فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى ربنا هنا بيبين بقى في الآية اللي بعدها حال الأتباع مش المتبوعين بقى، بيتحسروا هم بيتبرأوا مننا، ده احنا اللي كنا نسمع كلامهم. طب لو لنا كر، الكرة اللي هي الرجعة العودة، كرة يكر كرة يعني رجعة. فبيقولوا بقى من التمني لو أن لنا كرة نرجع بس الدنيا كنا هنتبرأ منهم في الدنيا، لو كان هؤلاء بيتبرؤوا مننا الآن لو كنا نرجع تابعين، كانوا تابعين لهم بالباطل بدون تعقل وتدبر خلاص فهنا بقى ربنا يقول ايه؟ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بيان بقى الحاله لما خلاص بقى بدا يفهم اللي عمله في هو في الدنيا. زي ما قلت لكم انا كتبت قبل كده كتير عن بين التابع والمتبوع، الانسان اللي بيخلي عقله مجرد صدى لعقل غيره من غير قناعه او برهان، ده يعني ده بيحصل بينهم وبين بعض الخناقه دي بقى في الاخر. كلما دخلت امه لعنت اختها، بيبداوا يلعنوا بعض. وللاسف للاسف هذا الامر كثير كثير في زماننا. الناس النهارده بتتكلم عن ان هم مستقلين وان هم عندهم فكر مستقل، لا، ممكن يتبع هواه، ممكن يتبع مثلا اهل الباطل، في ممكن مثلا يقرر ان هو لا، العرب دول كلهم او الافكار العربيه والافكار الاسلاميه دي كلها ما تنفعنيش، فانا اتبع مثلا ماركس، اتبع نيتشه، اتبع حد مثلا. المهم انه هيتبع، غالبا هتلاقي عقله ده صدى لعقل غير، من غير بقى لا ادله ولا براهين، المهم ان هو يقلد وخلاص. كثير من الناس يقعون في ذلك، يامرهم سادتهم وكبراءهم يوقع له على بياض، عارف انت التوقيع على بياض، كانه يعني مطمن لك قوي. انت ممكن توقع لواحد شيك على بياض، صح؟ بس ده يكون ايه؟ ده انت يعني سلمت له رقبتك، ممكن يحط لك مثلا مليار جنيه في الشيك ده. لكن في ناس بتعمل كده في عقيدتها، هو موقع على بياض، هو خلاص. حد من كام يوم كان بيسالني سؤال مش حابب اشغلكم بيه، بس سؤال شاذ جدا يعني، غير طبيعي يعني. فبقول له يعني انت جايب الكلام ده منين؟ يعني انت ايه السؤال؟ انا عمري ما سالت سؤال زي ده، حاجه غريبه جدا، حاجه ملهاش اي علاقه بالمنطق ولا بالمعلومات البديهيه في الدين يعني. فقال لي اصل فلان الفلاني طلع في التلفزيون وقال كده، يعني انت هتفهم اكتر منه؟ خلاص تمام. طب بلاش كده، انا مش هفهم اكتر منه. طب دليله ايه؟ مفيش دليل، هو كده جدعانه من عنده. فهي كده للاسف الشديد كثير من الناس النهارده بيوصلوا، عارف كده يعني، في كلمه كده يقول لك ايه، اعتقد بعض الصوفيه كانوا يقول لك، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. شوف اللي ايه يعني، الميت بين يدي مغسله، ما اعرفش يقوم، هو بيتغسل ميه سخنه ساقعه، هو مش حاسس. اسال الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا. فالميت بين يدي مغسله ده ملوش اراده، هو في ناس كده، في ناس قررت ده، قررت ان هو يبقى بين يدي متبوعه كالميت بين يدي المغسله. ده يوم القيامه لو ده على باطل، لو التابع ده والمتبوع على باطل، هيتبرؤوا من بعض، هيتبرؤوا من بعض. قضية الشيخ على بياض دي ما تنفعش في ديننا يا اخوانا. لان انا بكلمك دلوقتي ما قلتلكش دليل على كلامي، انا طبعا احنا مش بنقول دليل، احنا بنتكلم في الدليل اصلا، احنا بنشرح قرآن، فده الدليل اساسا يعني، احنا بنتكلم في الدليل. لكن لو كلامي مثلا قلتلك رأي من عندي كده في دماغي، مثلا زي ما بعض الملل يقول لك مثلا ايه، يجيبوا باطن وظاهر، ويقول لك مثلا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، البقره دي يعني احدى امهات المؤمنين اعزكم الله عليهم، ان الله ما يستحقون في قولهم هذا. يقول لك طب انت جيب الكلام ده ازاي؟ ده جبتها منين؟ ايه الدليل على هذا؟ ما فيش حاجه اسمها شيك على بياض. فكره الثقه المطلقه في حد، تسليم القياد بشكل كامل لحد مش معصوم، تجعل المرء يعني خلاص بيبصم على اي ورقه، ما ينفعش، ما فيش الكلام ده، انما بالدليل بالبينه. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ودايما هتلاقي يعني فكره الشيك على بياض دي تلاقيها في الاعمال الدراميه كده، هتلاقيها على طول بطل مثلا استأمن حد فعمل له توكيل عام ولا حاجه كده يعني ايه، على طول بتلاقيها طبعا في الدراما ايه، لبسته، حصل مصيبه على طول، تلاقيه مثلا باع املاكه كلها لنفسه وعمل. بس الحقيقه اللوم الاولي يكون على من؟ على من سلم القياد تماما، على من سلم القياد ولم يسال طب منين، طب جبتوا منين الكلام ده، سقوق الثقه المطلقه دي عرفتوها منين؟ ما ينفعش الكلام ده، لازم يكون فيه دليل. وكتير من ده بيبقى قائم زي ما قلت لحضراتكم على الايه اللي قبلها، على الحب، ان هو دايما عنده حاله من حالات الحب الشديد جدا. ولذلك ربنا قال لما امرنا ان احنا نتبع النبي عليه الصلاه والسلام، ربطها لنا بالحب برضه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي مثلا حاله حب بينه وبين التابع بتاعه، المتبوع بتاعه، بينه وبين بتوصل ساعات لانها كانها علاقه ابويه او اسريه. والابن لو ابوه ما كانش كويس او بيتغاضى لانه ابوه، يعني هيعمل ايه؟ هودي ابويا فين يعني؟ هو يقول كده يعني، ربنا يبارك في ابائنا جميعا. بس هو لو اب فاسد، خلاص هو اب فاسد، هعمل ايه؟ ابويا هفضل برضه احبه وهكذا. فبيوصل مع المتبوع لكده، فيبقى بدل ما يبقى قادر يشوف العيوب او قادر يشوف المصايب اللي هو بيدعو ليها، لا، للاسف الشديد خلاص بيتعامل على اساس ان هي طاعه مطلقه واتباع مطلق، لانه يعني زي ما قلنا كده ايه مضاله على بياض، لكن هيجي بقى لحظة الخسة والنذالة حينما يتبرأ المتبوع من التابع، زي ما قلنا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وضربنا مثال بإبليس لما قال لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، خلاص كله بيتبرأ من بعض ويتقطعوا أمرهم بينهم، ويعني يقول ايه يعني ايه ربنا اتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، يبداوا يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يلعنهم كلما دخلت ام لعنت اختها. كل ده كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، كل الاتباع المطلق اللي كان في الدنيا ده خلاص ربنا بيجسده لهم قدامهم ويتحول الى حسره، كل شيء عملوه بالباطل يتحسرون عليه يتحسرون على كل لحظه اتبعوا فيها بالباطل أتبعهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. النار التي عقبوا فيها بسبب شركهم بسبب الأنداد جاءت يعني هذه الخاتمة لتقضي الأمر فيهم اللي اتبع في باطل في أنداد في شرك، على طول الكلام بقى منتهي تماما حسرات. يقول لك أصل الحسر الكشف، يقول لك حسر ذراعيه يعني كشف، والحسر انكشاف عن حال الندامة، خلاص الندامة بتسيطر عليهم ويريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، ويجي بقى قمة الندامة لما يقول الله عز وجل هذه الكلمة وما هم بخارجين من النار. ندخل على الآية اللي بعدها ولا طولنا؟ الساعة كام؟ الساعة 4:30. طب ممكن ناخد معنا آيتين كمان ولا حاجة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كلوا، قلنا إن في علاقة هنا، احنا اتفقنا إن كثير من المفسرين ذكروا عشان سياق الآيات ده إن في علاقة بالحلال والحرام، وإن الأنداد من ضمن معانيها اللي هم حرموا الحلال وحللوا الحرام. فهنا ربنا بيقول لنا بقى لا تتبعوا مين، زي ما قلت لك لما تسمع، والآية طبعا تكرر فيها لفظ ايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والمعاني الاتباع ان ربنا بيقول لك تتبع مين، تتبع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هنا بيأمرك كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هي صيغة أمر بس بمعنى الإباحة، يعني افترض انا مش عايز اكل دلوقتي، يعني خلاص هو الأكل عموما، الأكل عموما الذي تقوم به الحياة واجب، لكن عموم الأنواع بتاعت الماء في الأرض ده من باب الإباحة، يعني هنا يقولك صيغة أمر واردة في معنى الإباحة. فهنا حلالا طيبا، الحلال ما أذن الله عز وجل في تناوله من مطعومات أو مشروبات، وله اسم تاني وهو المباح. حلالا طيبا، والطيب هو المستلذ المستطاب الذي تقبل عليه النفوس الطبيعية، ما في نفوس ما تحبش إلا الخبيث، ما تحبش إلا الحاجة الدنسة. يعني لما الواحد مش هقول يعني أمثلة عشان ما زعلش حد قوي، يعني الناس بتتقمص يعني، بس إيه وإن كان عادي يعني إيه المشكلة، ما يعني لو حد زعل في الحق يعني خلينا أقول مثال ويعني ما تزعلوش، يعني السجاير مثلا، يعني السجاير هل هي طيبة؟ هل هي يعني حتى بعض العلماء يذكروا إن من أدلة التحليل الطيب، الشيء الطيب، فشيء رائحته خبيثة وضار، دعك الآن من الضرر، حاجة خبيثة الرائحة ما فيهاش يعني شيء طيب، ما فيهاش طعم طيب حتى، ليه بيحبوا؟ يعني طبعا انا متفهم مساله العاده ومساله نوع من انواع الادمان، بس انا بديك مثال على ايه في القران ممكن تكون دافع ليك ان انت تقلع عن التدخين او تقلع عن اي عاده خبيثه، ان ربنا سبحانه وتعالى احل الحلال الطيب، والطيب تعريفه المستلذ المستطاب الذي تقبل عليه النفوس المستقيمه الطاهره وتنبسط لتناوله. يعني حد هيختلف مثلا، ممكن واحد ما يحبش عصير البرتقال مثلا، لكن هو شيء طيب، ما يعني اغلب الناس هتحبه. ممكن واحد مثلا نفسه تجزع من العسل، ما يحبش الحاجه المسكره قوي، بس العسل شيء طيب ما ينفعش ينكر كده. لكن لو انا قلت لك دلوقتي السجاير مش شيء طيب، ممكن واحد يقول لا والله انا بستطعمها، دي غالبا هتبقى استثناء، غالبا هيبقى استثناء، انما الاصل ان الشيء الطيب هو الشيء الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى طيبه للانسان تنبسط به النفوس الطاهره، والنفوس التانية هي اللي بتبقى عايزة حاجة مش طيبة. فربنا أباح لكم أن تأكلوا من كل ما تحويه الأرض من المطعومات التي أحلت لكم، وتستلذها النفوس الطاهرة وتتمتعوا بهذه الطيبات من غير إسراف أو غرور. وأمر الله عز وجل أن يتمتعوا في كثير من الآيات بهذه الطيبات، يعني مثلا في سورة النحل قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، برضو كلمة الطيبات، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وفي حديث في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني، يومي هذا يقول الله كل مال نحلته أي منحته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وفي حديث ابن عباس لما تليت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي معنا كل مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرد كده: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. فالأكل الحرام والأكل الحلال، الآية دي بتقول لك اهو كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وده ياخدنا برضو المعنى مهم مسألة الورع. في ناس بتتورع عن الطيبات، لك لا أنا راجل زاهد، أنا راجل ما كلش الفاكهة، الفاكهة دي ناكلها في الجنة، أنا راجل أنا مش بتكلم واحد مثلا ما بيحبش الفاكهة، لا ده حاجة ممكن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأطعمة المباحة قال الناس في تعافوا ما فيش مشكلة، لكن أنا بكلمك عن واحد لا ده شايف إن ده الزهد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كلوا من طيبات ما أحل الله لكم، يعني ربنا سبحانه وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ربنا سبحانه وتعالى سوى في المباح بين الفعل والترك، عايز تترك المباح ماشي، بس مش عشان انك تظن ان هذا من الورع. الورع ايه؟ انك تترك الاسراف في المباح او تترك ما اشتبه، يعني في حاجات حلال بين وحرام بين، بينهم امور مشتبهات. واحد مثلا اعرف ناس مثلا لو كان لحمه بره، لو جاله لحمه بره ما ياكلهاش، بيخاف مثلا تكون لحمه مذبوحه مستورده، فهو مثلا خايف ان اللحوم المستورده ما تكونش مذبوحه بالطريقه الشرعيه ومش مزكاه، فده ممكن نقول له ماشي خلاص ما دام هو يعني شاكك فبيتورع ما فيش مشكله. لكن مثلا واحد يقول لك لا انا ما اكلش السكريات عشان السكريات دي مثلا طعمها حلو قوي فانا راجل زاهد في الطعم، لا هنا ممكن ما تاكلش السكريات عشان مضره، وصلت الفكره؟ بس فكره ان كله مما في الارض حلالا طيبا ده لازم يبقى اصل، ما تبصش للامر. قيل ان الايه دي نزلت في بعض المشركين حرموا على انفسهم أشياء معينة زي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أنواع من الذبائح، قالوا لا ما ناكلهاش. وبعضها قيل أنها نزلت في قوم من ثقيف وبني عامر لما حرموا عليهم التمر والإقط على أنفسهم، قالوا لا مش هناكل الحاجات دي، فربنا سبحانه وتعالى نزل هذه الآية. لكن الصحيح أن الآية مطلقة لجميع المكلفين من البشر، وأنها واردة بعدم تحريم ما أحل الله عز وجل لعباده. ثم قال بعدها هذه الآية المهمة جدا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، والخطوة يعني قيل انها الاصل يعني ما بين القدمين عند المشي، مسافة مش كبيرة. وربنا سبحانه وتعالى اقتل اكلة تقريبا، بصراحة مش فاكر كانت اكلة عند العرب يعني، لو حد متذكر معناها معلش راح من ذهني معناها، فلو حد متذكر معناها او يقولها لنا ممكن يكتبها لنا في التعليقات. فكلوا مما في الأرض، بعد كده ربنا قال إيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان هنا برضو السياق إن هو بيحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم الله عز وجل. وهنا دي في دلالة مهمة جدا في حتة خطوات، إن ربنا يسمي استدراج الشيطان بالخطوات في إشارة، خطوة بتبقى زي ما قلت لكم مسافة قصيرة. الشيطان بيبدأ لك بحاجة قصيرة، مش لازم يبدأ لك يلا نزني يلا نشرب خمرة، لا هو يبدأ بخطوات. الشيطان له خبرة كبيرة جدا ببني آدم، خبرة من أيام سيدنا آدم، فهو عارف. ممكن واحد طائع يجي يقول له النهاردة إذني، أقول له لا أنت بتتكلم في إيه، ده مفيش الكلام ده، ده أنا راجل يعني، بس لو اتأخرت شوية عن صلاة الفجر ولا صلاة الجماعة بيحصل لي، وطبعا صلاة الفجر حاجة عظيمة يعني، مش قصدي يعني في وقتها يعني، بس إيه بيزعل جدا. فأنت تيجي تقول له إذني، وما يبدأ بإيه؟ يبدأ بخطوة. فربنا هنا بيحذرنا ان الخطوات دي من البداية خالص لا تتبعها، لا تتبعوا خطوات الشيطان، انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنشرح طبعا دي، بس فكرة ان كل عمل بدايته بتكون بخطوة، بدايته بتكون قصيرة جدا، ممكن تكون يعني حاجة انت مش شايفها. ولذلك في ناس كتير جدا بتندهش، يعني الحقيقة فعلا الانفس مدهشة، يعني في ناس بتبدأ بطريقة وتنقلب الى حال نقيض تماما. اوعى تظن ان ده بيحصل فجأة، لو واحد مثلا يكون سمته طيب وطائع ودين وفجأة بقى بعيد جدا، بل ممكن تلاقيه بقى ملحد، وممكن تلاقيه بقى بيفسد في الارض. ايه اللي حصل؟ خطوات الشيطان، البداية بتبقى في خطوات الشيطان. ان هو يعني ممكن الواحد لما يبص لنفسه النهاردة مثلا بيعمل حاجة معينة، أسأل الله أن يتوب علينا، كلنا أصحاب خطأ وكل ابن آدم خطاء وكلنا نعصي، في قارن مثلا المعصية اللي عملها النهاردة مثلا بحالي من 10 سنين، إزاي أنا وصلت لكده؟ خطوات الشيطان هي دي الإجابة. خطوات الشيطان إن هو استسلم، مشي خطوة ورا خطوة لغاية ما راح في هذه النهاية. ولذلك لازم الإنسان ياخد باله، انا كنت ممكن في لحظه من اللحظات بيني وبين المعصيه دي امات بعيده ومراحل واسوار بيني وبينها من الخشيه والورع والتقوى والزهد، وبعدين وقعت فيها. طب ازاي؟ الحقيقه البدايه ان انت تغافلت عن اول خطوه، دخلت، عارف في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان في ابواب في طريق الله عز وجل، وعلى كل باب سطور مرخاه، وعلى كل باب داعيه يقول لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. هي دي الخطوة، دي ممكن تتبعها خطوات، خطوة يتلوها خطوات. لما انتبهتش للخطوة الأولى ومشيت على خطوات الشيطان وأثار الشيطان، حصل إيه بعد كده؟ بتندهش، بتتعجب. طب ما بدل ما كنت تندهش، طب من الأول خليك ابعد عن، خلي فيه حاجز بينك وبين خطوات الشيطان، وعادي لو مشيت خطوتين ثلاثة ممكن ترجع. تمام، انت لسه عايش، لك وضع، لك فرصة طول ما انت لسه في عرق ينبض، انت ترجع تاني وانت ما تكملش في بقية الخطوات. وربنا حذرنا في سورة النور، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. اللبن المجفف على هيئة اقراص، ماشي، جزاكم الله خير. الاقط يا جماعة هو اللبن المجفف اللي بيصنع عشان حفظه مدة طويلة. المهم نرجع لخطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبقى ربنا هدلنا هنا بقى في سورة البقرة، يا أيها الذين أمنوا لا ادخلوا في السلم كافة، برضو في آية تانية لسه هتيجي، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنك تعرف إن الشيطان عدو، وانك تعامله معاملة العداوة، هنا ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انك تعرف اصل العداوة، دي مشكلة كبيرة جدا عند كثير من الناس، ان انت مش حاسس ان في عدو متربص بيك. انت لو عارف مثلا ان الجماعة المجرمين اللي اسأل الله ان يحرر اخواننا منهم، اللي ما يتسموش ابناء او احفاد القردة، ها، لو انت عارف انه قاعد مستنيك على باب البيت، مستني غفلة منك، هو عدوك، انت عارف انه عدوك، هتعرف تنام؟ هتبقى مرحرح كده وعارف انه مستنيك؟ لا، هتبقى منتبه. هو ده اللي لازم تتعامل فيه مع الشيطان، عدوك المتربص الذي يجري منك مجرى الدم، لازم تبقى منتبه له، ما تقعش في خطوات، ما تمشيش على طريقه، ما تتبعوش. احنا لسه بنتكلم في الاتباع، ولا تتبعه. يبقى ربنا بيقولك تتبع مين وما تتبعش مين. تتبع مين؟ تتبع هدى الله عز وجل، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري. دايما تسأل نفسك في القرآن، القرآن بيقولك تتبع مين؟ تتبع عدوك، إنه لكم عدو مبين. مبين من أبان، بمعنى بان وظهر، يعني مظهر للعداوة وظاهر العداوة، ما تتبعش خطواته. وهو ما بيأمركش إلا بالباطل، إلا بالسوء والفحشاء. شوف الآية اللي بعدها، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف التدرج اللي بقول لكم عليه، يبدأ بالسوء وبعدين فحشاء ويوصل لأعلى حاجة، أنك تقول على الله ما لا تعلم. يأمركم، الأصل في الأمر الطلب، واستعمل في تزيين الشيطان كأن الشيطان تزيينه لك كأنه بيأمرك، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، هو بيقول كده، إن النفس لأمارة بالسوء. التزيين ممكن يوصل لمرحلة إن هو أمر، خلاص الشيطان بقى مسيطر، خلاص لأحتنكن، أحتنكن ذريته. يعني إيه؟ عارف أحتنكن يعني يضع اللجام في الحنك، فكأنه خلاص بقى مسيطر عليه، خلاص هو شفته كده الفرس وهو اللي جنب في الحنك بتاعها، فهو بيسيطر عليها، الفارس بيحركها يمين وشمال، هو ده الشيطان بيقول كده، لأحتنكن ذريته إلا قليل. فاللي بيتبعوا خطوات الشيطان استسلموا له، وبقى كأنه بيأمرهم وينهاهم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السوء المصدر ساءه يسوءه، يعني إيه؟ الشيء اللي بيغضب ربنا، أي شيء، أي معصية، أي معصية من أي نوع. والفحشاء ما عظم قبحه من الفواحش، من المعاصي، المعاصي الكبيرة. حتى ابن عباس كان يقول السوء ليس فيه حد، المعاصي اللي ما عليهاش حدود من الحدود، والفحشاء المعاصي اللي لها حد من حدود الله عز وجل. وبعدين قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، قول على الله بغير علم ده من أسوأ، بل هو الأصح في الترتيب، أن القول على الله بغير علم هو قمة الفحشة، أو خلينا نقول بقى العكس، دركات الفحشة. وربنا قالها في آية تانية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، حتى الشرك يجي بعد كده أعلى حاجة أو أسوأ حاجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وربنا بيقول لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ففكرة أنك تتقول على الله عز وجل، أنك توصل لمرحلة أن أنت إيه، إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فكرة أنك تقول على الله، ناس كتير بتستهون بالمسألة دي، وناس كتير مثلا تزعل لما بيبعتوا لي على الخاص مثلا ويسأل سؤال في الفقه أو سؤال محتاج فتوى، وقول لهم لا أنا الحقيقة ما بفتيش. ما هو الفتوى دي عبارة عن إيه؟ الإمام القيم له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. الفتوى دي توقيع عن اللي أنت بتقول إن حكم ربنا في المسألة كذا وأنا مش أهل لده، فما تزعلش، بل أنت لازم تتعلم ده، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ليه؟ لأنه بيقول على الله عز وجل، يتقول على الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن الشيطان بيقول لك كده، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وآيات كتير في القرآن ربنا حذرنا من هذا، حذرنا من عداوة الشيطان ومن تدرج الشيطان حتى يصل إلى هذه النتيجة، أن يتقول الإنسان على الله عز وجل بغير علم. ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا، برضو كلمة الاتباع بتتكرره، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفين عليه أبانا. يبقى بعد اتباع خطوات الشيطان هنا بقى اتباع إيه؟ اتباع العرف، اتباع التاريخ، اتباع الأباء، اتباع الأعراف السائدة. هو كده تستحكم العادات والأعراف فتزاحم فتصبح متبوعا. شوف وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أهو ربنا بيقول لنا نتبع مين؟ نتبع ما أنزل الله، نتبع القرآن. قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني ربنا بيقول لهم اتبعوني، اتبعوا ما أنزل الله، يقولوا لا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فآية تانية قالوا ربنا أطعنا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. دايما يقولوا كده من طيع من ما ألفين عليه أبانا. أنت جاي تغير اللي احنا نشأنا عليه، أنت جايب لنا دين جديد، جايب لنا كلام ألفين في البقرة، لأن المقام مقام ذم. فإيه أو لو كان أباؤهم لا يعقلون، يبقى ألف للذم. في آية لقمان ما وجدنا عليه أبانا، لأن السياق نفي العلم عنهم. يعني عشان كده ربنا قال قبلها في آية لقمان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فوجد ألصق بالعلم. لكن ألفين معناها وجدنا، هو المعنى واحد بس العلماء يعني حاولوا يفرقوا ليه في آية لقمان جت وجدنا وهنا ألفينا. ويعني الفكرة ببساطة ان هو ايه، ربنا رد عليهم او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اذا كان هم مش فاهمين اصلا، اذا كان هم عاملين يحرموا طيبات ما احل الله لهم، يتخذوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام والكلام اللي قلنا ده، فدول بيقول ربنا بيقولوا لا نتبع اللي عليه آباءنا. طب لو آباءكم دول كانوا اصلا هم بيتبعوا خطوات الشيطان، كانوا هم غلطانين، كانوا هم بيعملوا حاجات غلط، لا نتبعهم برضه. في ناس عندها الحته دي، زي ما قلت لكم الوصول لدرجه من درجات الاتباع انه مش قادر يبطل الاتباع. عشان كده بل هنا للاضراب الابطالي، يعني لا اضربوا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل الله، وقالوا بل نتبعوا ما الفينا عليه اباءنا. طب اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ده بطلان، بيان لبطلان الاعتماد على هؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال الفاسدة، اللي كانوا بيعبدوا الأصنام ويأكلوها لما يجوعوا، أصنام من العجوة وأصنام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الموضوع ملوش علاقة لا بالآباء ولا بالتاريخ ولا بالعرف ولا العبرة بالحق، تتبع الحق. الحكمة تضلت المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. مش معيارك، أصل إحنا أبائنا ما علموناش كده، أنت جاي بتعلمنا حاجات ما كناش عارفينها وإحنا صغيرين. لا، مفيش حاجة اسمها كده. عشان كده ربنا ضرب لهم مثل، وهنختم بيه بقى عشان طولت على حضراتكم. هنختم بقى بالمثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هم كمان زي أبائهم اللي لا يعقلون ولا يهتدون، هم مثلهم مثل قرآني مهم. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ابن عباس بيشرح المثل ده بيقول: كمثل البعير والحمار والشاة، إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول. يعني أنت لو كلمته، يعني اللي بيكلم الحمار ولا بيكلم البعير ولا بيكلم الشاة عزكم الله، هو سامع صوتك إلا دعاء ونداء، هو سامع نداء وممكن يبقى مثلا يتخض من النداء ده، لكن هو مش فاهم انت بتقول ايه. اهو ده مثل الكافر: اذا امرته بخير او نهيته عن شر، ده كلام ابن عباس، او وعظته لم يعقل ما تقول غير انه يسمع صوتك. ينعق اصلا من النعيق، وهو الصياح. يقول لك: نعق الراعي بالغنم ينعق نعقا ونعاقا، يعني صاح بها وزجراها. والدعاء والنداء قيل بمعنى واحد، يعني ان الثانيه تاكيد للاولى، وقيل الدعاء للقريب والنداء للبعيد، يعني دي كلها اصوات. النعيق عمال يصيح، والدعاء قيل الصياح للبهائم، والنداء الصياح بها لتذهب. يعني واحد يقول لك الدعاء يعني لتاتي، ينادي على البهائم اعزكم الله لتاتي، والنداء لتذهب عشان تتحرك لقدام. فالذين كفروا مثلهم في دعائهم آلهتهم. العلماء لهم قولين في ده. القول الاول الاشهر ان ده مثل دعاء الذين كفروا لآلهتهم، زي اللي بينعق في دعائه يعلي صوته وهي مش فاهمة، لأنها أوثان ليست يعني تعقل وليست تفهم وليست تعي. فمثل الذين كفروا في قلة عقولهم في عبادتهم كمثل الراعي إذا تكلم مع البهاء. يبقى هنا بيقضي إن هو الراعي ده هيكلم البهيم، هتفهمه البهيم هتفهمه، هو ده حال الكفار الذين يفعلون ذلك. وقيل في قول تاني: مثل الذين كفروا، مثل الذي يدعو الذين كفروا إلى الحق كمثل الذي ينعى. هم مش فاهمينه، يعني هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الحق وهم لا يفقهون شيئا. فهم هنا بمنزلة، شوف فهمت التشبيه التاني، إن الكفار هنا بمنزلة الغنم مش الأوثان بقى، الكفار هم اللي بمنزلة الغنم، وإن الداعي هو اللي بيناديهم كحال الراعي. أيا كان المثل، تشبيه لمدى القلة التي في عقولهم ومدى العته الذي وصلوا إليه، إما أنهم لا يفهمون الداعي، وإما أنهم يدعون ما لا يفهمهم ويكلمون أصناما وأوثانا لا تفهمهم. عشان كده ربنا قال في آخر الآية: صم بكم عمي، ده زيادة في تبكتهم وتقرعهم. صم عن استماع دعوة الحق، بكم عن إجابة الداعي إليها، عمي عن الآيات التي تبين صدقها وصحتها. فهم إعراضهم عن هذا الداعي كأنه أصبح لا يسمع ولا ينطق ولا ينطق ولا يبصر. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني لا ايه يعني اقول، يعني خلاص هم ما عادوش عندهم اي عقل اصلا، يعني لا عنده سمع صم، ولا عنده قدره انه يتكلم ويقول الحق، ولا عنده نظر، اعمى مش قادر يشوف، فهم لا يرجعون. دي كانت في الايه الاولانيه: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، في الايات اللي في الاول خالص عن الكافرين. وهنا: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الموضع الاول لا يرجعون، والموضع الثاني لا يعقلون. ببساطة الفرق هنا لما مثل حال المنافقين بحال مستوقد النار، قال ايه؟ طبعا كانت الآيات في المنافقين مش الكفار، قال ان هم خلاص ما بيرجعوش تاني، دول المنتكسين تماما. لكن هنا مثل حال الكافرين بحال الغنم اللي هي خلاص هو مش عاقل اصلا، واصل لمرحلة ان هو لا يفقه ما يقال له ولا يفقه، لانه ببساطة بدأ الآية: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يبقى الآيات اللي اتكلمنا عنها تكرر فيها لفظ الاتباع 6 مرات، تبين لنا حقيقة الاتباع وكيف ينبغي أن يكون الاتباع لما أنزل الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ألا ومن أنا ومن اتبعني. فالاتباع ده على بصيرة، زي ما ربنا قال: أنا ومن اتبعني، إن النبي عليه الصلاة والسلام من يتبعه يتبعه على بصيرة ويتبعه على نور من الله عز وجل. أما اتباع الآباء والأعراف وخطوات الشيطان وكل النماذج الأخرى فهذا من اتخاذ الأنداد الذي بدأنا به أول آية: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا لحبه. أطلت عليكم فأعتذر، وأذكركم قبل أن أنهي هذا اللقاء بالمشروع الذي بدأناه من أمس، هو مشروع ورد القرآن اليومي. طبعا مش هيبقى على الفيس هنا، على قناة التليجرام، ممكن نحطها في التعليقات. اللي عايز يبدأ معنا حفظ سورة البقرة تاني، هنبقى 5 آيات ب5 آيات في اليوم، تسجيل صوتي لا يتجاوز 8 دقايق، ده حجم التسجيل عشان يعني يكفي. فهيبقى 8 دقائق بنشرح فيهم بشكل مختصر جدا 5 آيات اللي هيبدأ يح. وبنحط كمان تلاوة للشيخ محمود نجاد الله يحفظه، هو مشاركنا يعني بتلاوة تعليمية برضو، اللي هيبدأ يحفظ معانا يعني خلال إن شاء الله لو مشينا بنفس الترتيب، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التمام، ممكن خلال 5 أو 6 شهور نكون أتممنا حفظ سورة البقرة. ولو كملنا القرآن بهذه الطريقة المختصرة فممكن خلال 4 سنوات بإذن الله نكون أتمينا حفظ القرآن. فهي ورد بسيط 5 آيات في اليوم، وبنخلي الخميس والجمعة ما فيهمش حفظ عشان يعني يبقى مراجعة بقى على 2.5 صفحة. غالبا 5 آيات هتبقى في حدود 0.5 صفحة كل يوم. هو مشروع يعني عايز علو همة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها، وعايز ناس كده تبقى شايفة الغاية بعدها، أنها خلال شهور بإذن الله تبقى معها سورة البقرة. وما أدراك بمن معه سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل واحنا عاملين نشرحها هو برضو في البث، يعني سأل الصحابي لما كان بيستقرئ الصحابة عشان يؤمر عليهم في غزوة من الغزوات، فقال شاب من حدثاء الأسنان يعني شاب سنه حديث، قال له يا رسول الله معي سورة البقرة؟ فقال النبي معك سورة البقرة؟ معك؟ بدأ يتأكد منه، قال نعم يا رسول الله، قال اذهب فأنت أميرهم. فمعنى عظيم أو أن يكون معك سورة البقرة، فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فاللي عايز يبقى معنا في المشروع ده يكون يوميا، احنا لحد دلوقتي نشرنا مقطعين بس، ف10 آيات عدوا. يعني قلت انوه كده المحبين للتفسير ومحبي القرآن لو يحبوا يكونوا معنا في هذا المشروع، فأسأل الله عز وجل أن يتمه علينا. وإحنا زي ما إحنا بقى في التفسير المفصل بتاعنا ده كل أحد وثلاثاء بعد العصر كده بناخد راحتنا بقى إيه ونتكلم براحتنا، لكن التاني ده يعني حاجة كده قصيرة جدا، نظرة عامة وإجمالية وسريعة للآيات وشرح المعاني المشكل من الكلمات، ويعني تدبر خفيف كده في 7 أو 8 دقائق يومية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن ينفع وأن يرزقنا حفظ القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن، إنه لذلك القدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.